فإذا تلقى الطالب في أول أمره معرفة المرسل بهذه الأقوال 16، ما تكون النتيجة؟ ما يطلع طالب علم، ترى ما يطلع طالب علم، هو يغر نفسه ويضره من يعلمه كذلك، لأنه لا يفهم الاصطلاح الذي استقر فيخرج مشوشا في علومه، لكنه إذا أتقن اصطلاحات العلوم ثم ترقى إلى ما فوق ذلك تمكن فيها. والتاسع من أسباب الطعن بدعة الراوي، والبدعة شرعا هي ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد، ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد، وهي على ما ذكره المصنف نوعان، أولهما بدعة بمكفر ولا يقبل حديث صاحبها الجمهور، وثانيها بدعة بمفسق ويقبل حديثه بشرطين، أحدهما ألا يكون داعية إلى بدعته، ألا يكون داعية إلى بدعته، والآخر ألا يكون فيما رواه ما يقوي تلك البدعة، ألا يكون فيما رواه ما يقوي تلك البدعة. والعاشر من أسباب الطعن سوء حفظ الراوي، وسوء الحفظ له حالان، الحال الأولى أن يرجح خطأ الراوي إصابته فيكون أكثر أمره في حديثه الخطأ، والحال الثانية أن يكونا متساويين، فسوء الحفظ هو رجحان خطأ الراوي على إصابته أو تساويهما، فسوء الحفظ هو رجحان خطأ الراوي على إصابته أو تساويهما، كما يستفاد من عبارة المصنف في شرحه. وسوء الحفظ نوعان، أحدهما سوء حفظ لازم للراوي ويسمى حديثه شاذا على قول، سوء حفظ لازم للراوي ويسمى حديثه شاذا على قول، فالشاذ هو الحديث الذي يرويه سيء الحفظ، هو الحديث الذي يرويه سيء الحفظ، وهو معنى آخر للشاذ سوى الذي تقدم أولا، وهو معنى آخر للشاذ سوى الذي تقدم أولا، والآخر سوء حفظ طارئ على الراوي، سوء حفظ طارئ على الراوي، ويسمى الراوي الموصوف به مختلطا، ويسمى الراوي الموصوف به مختلطا، وهي حال تعتري من كان ضابطا محفوظا، وهي حال تعتري من كان ضابطا محفوظا، ثم طرأ عليه سوء الحفظ فتغير حفظه ولم يتميز حديثه فصار مختلطا. ولما فرغ المصنف من عد أسباب الرد بسقط أو طعن نبه إلى ما يتقوى إذا توبع بمعتبر من الأنواع المتقدمة، وهو حديث سيء الحفظ والمستور والمدلس والمرسل، فإن حديث هؤلاء يصير حسنا لا لذاته بل بمجموعه، وهو الحسن لغيره على ما تقدم في معناه. نعم.